بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الأحياء عند ربهم يرزقون

خافوهم وخافوني إن عليك الله يزيدك. فلينظر الإنسان مما خلق. يوم تبلى السرائر كيدا. فمن وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد الإنسان وأنى حياتي. Thank you. Oh,